والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المختلف فيها، فالجمهور قالوا إنها مدنية، وقال بعض العلماء هي مكية. إذن هي من السور المختلف فيها، وإن كان الجمهور على أنها مدنية، وتسمى سورة القتال وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لها اسمان، وكل من اللفظين وجد فيها، وكأنها نزلت طبعا قبل آل عمران التي جاء فيها محمد، يعني ذكر محمد، يعني وما محمد إلا رسول، فسميت سورة محمد أو سورة القتال. والسور تبدأ أحيانا بفعل ماضي، وأحيانا بفعل مضارع، وأحيانا بفعل أمر، وأحيانا بقسم، وأحيانا بالحروف المقطعة، وأحيانا بتنزيه الله وتقديسه أو بحمده وتمجيده، وأحيانا تبدأ السورة بنكرة، وأحيانا تبدأ بمعرفة. وهذا التلوين ليظهر للفاهم والبليغ أن هذا الكتاب موضوع في قوالب لو اجتمع أهل الأرض أن يأتوا بمثله لا يستطيعون، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهنا أول السورة الذين، والتعريف بالذي بالموصول له أغراض، من جملتها التعظيم، ومن جملتها يعني التحقير، ومن جملتها جهل الموصول إلا بالصلة، لا تعرف عنه إلا الصلة، فلذلك تأتي بهذا لأنك لا تعرف عنه إلا هذا. ومن جملتها لكي إذا صرحت يبقى لك طريق يمكن أن تتخلص، تقول الذي ظلم فيقول لك: لا أنا ما ظلمت. تقول: لا أقصدك، أقصد غيرك، ليبقى عند السامع تخلص. هذه من فوائد التعريف بالموصلية، وهذا يدرس في باب المعاني المسند والمسند إليه وأغراض التعريف بالموصول. وسبق أن تكلمنا على بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا إنها فيها إشكال صعب حله، لأن ثلاثة من الأئمة في الفريضة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم: مالك وأبو حنيفة وأحمد. إذا قرأوا يقرؤون الحمد لله، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. والشافعي يجهر بالبسملة. طيب، وكتبت في بعض المصاحف الآية الأولى من الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، الآن المصحف المطبوع هنا في المجمع. وبعض المصاحف لم تكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم آية. كيف تكون غير آية من القرآن وتعد آية من الفاتحة؟ طيب، كيف تكون آية من الفاتحة ولا يجهرون بها كما يجهرون ببقية الفاتحة؟ إذن هذا إشكال. والقراء ما تكلموا، بس الجميع يبسمل في ابتداء القراءة، ولكن بين السورتين بعضهم بسمل وبعضهم لم يبسمل وبعضهم سكت بين السورتين، أما في ابتداء القراءة يبسمل الجميع. إذن هذا إشكال قديم، ومن أقوى ما استدل به الجمهور كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، لا يقرؤون أولها ولا بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. وأقرب شيء لحل الإشكال أن نقول إن البسملة في بعض القراءات من القرآن، وأن وأنها في بعض القراءات ليست من القرآن، هذا هو أخف شيء يمكن يكون أقرب شيء. من قرأ بقراءة ابن كثير كالشافعي جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، ومن قرأ بقراءة مثلا نافع أو الكوفيين لم يجعل بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، فتكون في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، وهذا أقرب شيء على ما فيه. كما أن من في سورة التوبة في قراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار، والجمهور قرأوا جنات تجري تحتها الأنهار، وكذلك هو في سورة الحديد بعضهم أتى به وبعضهم حذفها، وفي بعض الكلمات تكون في قراءة وتكون في القراءة الأخرى محذوفة، وكذلك الواو وأحيانا الفاء تزيد في قراءة وتحذف في قراءة، فتكون البسملة في قراءة من القرآن وفي قراءة ليست من القرآن، وهذا على ما فيها أقرب شيء. وأظن أول من وقفت ذكر هذا هو الحافظ بن حجر، ونقله عنه حلول ونظمه صاحب مراقي السعود عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي في نظمه الجيد، نظم جمع الجوامع وشروحه، يقول: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر عند بعض العلماء. والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ولذلك من بحث يجد أن علمنا قليل، وبعض العلماء تشدد وقال: كيف تكون من الفاتحة ويختلف فيها؟ ومن جملة من تشدد في ذلك ابن العربي في أحكامه، ولكن هذا أقرب شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أبتدئ قراءتي بتسمية الله المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق، وخص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة. طيب، الذين كفروا، الذين جمع الذي، والذي اسم موصول وهو مبني لافتقاره لما يبينه الصلة، لافتقاره للصلة، ولذلك قال ابن مالك في الألفية: وكافتقار أصلا أو أصلا، يعني بني الموصول لافتقاره للصلة، فهو أشبه الحرف، لأن الموصول لا يعلم إلا بصلته، والحرف لا يعمل في نفسه، فهو أشبه الحرف لافتقاره لغيره. كما أيضا الذين كفروا هي صلة الموصول، الذين كفروا، والكفر أصله في اللغة الستر والتغطية، وهو عياذا بالله تعالى يكون بإنكار شيء من الدين معلوم بالضرورة، أو بصرف حقوق الله لغير الله، أو بعبادة غير الله. من عبد غير الله كفر، ومن صرف حق الله متعمدا لذلك مع العلم كفر، ومن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر. قال: الحج غير واجب، كفر. الصلاة غير واجبة، كفر. الصوم غير واجب، كفر. قال: يعني إكرام الوالدين والإحسان إليهم غير واجب، يكفر، لأن الله قال: وبالوالدين، يعني من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر، والكفر لا يكون إلا بالتعمد، إلا أن بعض الأمور التصرف فيها كفر، كالاستهزاء بالمصحف أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالدين أو بالقرآن. من أخذ المصحف ورماه استهزاء، أو أعياذا بالله دعس على المصحف، هذا عند الناس يكفر على طول، أن هذا لا يعمل إلا لأجل خطير. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هي الخبر الجملة. ضل الذين كفروا وصدوا، هنا صدوا يأتي متعدي ويأتي قاصر. صد زيد عن طاعة الله، وصد زيد الخلق عن طاعة الله. صده وصد يأتي لازم ومتعدي. وهنا قوله كفروا، السياق دل على أن صد هنا أنه صد غيره، لأن الكفر يدل على أنه صد عن الحق ولم يقبله. وقوله وصدوا عن سبيل الله أي وصدوا غيرهم ووقفوا في وجه من يريد أن يدخل دين الله. إذن الذين كفروا ووقفوا في وجه من يريد أن يدخل دين الله يصدونهم عن الحق. هؤلاء أضل أعمالهم، أيوة أضلها، أبطلها وجعلها لا فائدة فيها ولا ثمرة لهم فيها، لا نفع فيها. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إذن الذي يكفر ويصد الناس عن سبيل الله، الله تعالى يبطل عمله ويجعله في ضلال. أيوة. والضلال ضد الهداية، ضل يعني مشى عن ضد الهداية عياذا بالله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، جملة معترضة، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن هذه عادة القرآن، أنه إذا ذكر المجرمين يتبعهم بالمتقين، وإذا ذكر أوصاف البطالين أتبعها بأوصاف الطيبين، وإذا ذكر أسباب دخول النار يتبعها بذكر أسباب دخول الجنة، ليبقى الناس على بصيرة من أمرهم قبل أن يفوت الأوان عليهم ويدخلوا في مأزق لا خروج منه. لأن نحن الآن الأمور سهلة في الدنيا، من تاب تاب الله عليه ومن عمل يؤجر، لكن المشكلة الذي يسوف ولا ينتبه حتى يخرج من الدنيا، وهو ما وحد الله، ما طاع الله، ما عمل الواجبات، ما ترك المحرمات، وبعدين يبقى في ندم عجيب. الآن ربنا يبين لنا الشرائح ويوضح لنا أمورهم لنعتبر يا أحبة، قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، جملة كفروا ومنعوا غيرهم أن يدخل في الإسلام. الأعشاء جاء يريد أن يدخل في الإسلام، الأعشاء هذا الشاعر الذي كثير من شواهد التفسير من شعره، لأنه كان يتكسب بشعره، وهو طبعا من الفحول شاعر، لكن كان يمدح ويهجو ويذكر وكان قوي في الشعر. فقريش لما جاء وقال أنا ذاهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم نريد أن ندخل في الإسلام، قالوا له هذه 100 من الإبل وارجع السنة هذه، صدوا عن سبيل الله. ومسكين لسوء الحظ، سوء حظ أعوذ بالله، مات في تلك السنة ومات على الكفر. وكثير من شواهد التفسير من شعر الأعشاء. أيوة هؤلاء كفار قريش كفروا وصدوا هذا عن يدخل في دين الله، وصدوا غيرهم عن الدخول في سبيل الله. والذين آمنوا، طبعا هذا يدخل فيه دخول أولي كفار قريش. والذين آمنوا آمنوا هنا تشمل 11 جملة، وهذا من إعجاز القرآن وإيجازه وجماله وحسنه. ولذلك أمرنا بتدبره وبالطلوع وباستخراج الكنوز الكامنة في هذا الكتاب. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت وعملوا الصالحات، أي الفعلات الصالحات، من غض البصر عن الحرام وكف اللسان وكف الأذى عن الآخرين، ومن إكرام الضيف والضعيف والفقير والوالدين والأقربين والمساكين والجار ذي القرب، عمل الصالحات كل الأعمال الصالحة. آمنوا تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات تشمل كل الأعمال، إكرام الناس ومساعدتها، تعليم الجاهل، علاج المريض، إطعام الجائع، كس العريان، يعني إرشاد التائه، إغاثة الملهوف، صالحات لا تنتهي. ولذلك هذا الدين لا يمكن يقاوم يا أحبتي. انظروا كلمة فيها كل شيء، آمنوا وعملوا الصالحات، الدين في هذه في الكلمتين. لكن لا بد أن نقف ونطلع الكنوز، نطلع الأحكام، نطلع الجمال الموجود. لكن نحن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون، نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. وآمنوا وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات، وآمنوا بما نزل على محمد، هذا ليبين أن الذي آمن وعمل الصالحات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهتدي، ولكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والعمل الصالح لا بد أن يكون على طريق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل يشترط فيه أن يكون متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقبل عمل إلا إذا اتصف بثلاث صفات، أي عمل لا يقبل إلا إذا كان فيه ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون صاحب العمل مؤمنا، مؤمن، الكافر لا يقبل عمله، وإذا قبل قبل ليعطى له شيء من الدنيا به، لكن الكافر عمله في الآخرة لا يوجد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثرا، من يشرك بالله فقد حبط عمله. إذن أي عمل لا بد أن يكون صاحبه مؤمنا، إلا إذا كان الكافر أو الضال يعمل العمل يريد به الدنيا، قد يعطى له وقد لا يعطى له، كما قال لمن نشاء، الآية اللي قبل لمن نشاء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لذلك بعض الكفار رأى أنه إذا تصدق يكثر ماله ويقوى، فهو يتصدق لأجل الدنيا ما هو لأجل الآخرة. وبعض المسلمين يكون إيمانه غير قوي أو يستعجل فيتصدق ليزيد المال ليقوى جسمه، هذا ما يجد له أجر يوم القيامة، إنما الأعمال. واحد يقول أنا أصدق عشان يزيد مالي أو عشان يكثر ولدي أو عشان يقوى جسمي، إذا تصدق لهذا يعطيه ذا. لكن الذي يتصدق لمرضات الله، لأن الله تعالى قال افعلوا الخير امتثالا لأمر الله، فهذا يجد الأجر. لذلك الأعمال مشكلة. وهنا يتعين علينا يا أحبتي أن نتعلم، لا بد من العلم، الذي يعمل بدون علم عرضة للبدع وعرضة لعدم قبول العمل وعرضة للرياء وعرضة لاحتقار الآخرين وعرضة لرؤية الفضل على الغير. أخطر شيء العبادة من غير علم، العبادة من غير علم خطر جسيم، لأن لو نعمل استبيان ما سبب البدع، هو تدين على جهل، تدين زائد جهل يأتي ببدعة. يقول طيب أنا الآن يقول نشيط، وبعدين الله فرض علي الفجر، فرض الفجر جعله ركعتين، طيب وأنا نشيط وكنت نايم، وربي كريم نريد أن نزيد الفجر ركعة، وهذا إكرام لربي، طيب ما رأيكم في هذا؟ شوف نحن في هذه واضح عندنا، لأن هذه فريضة واضح عندنا، لأن كل يوم نصلي ركعتين. طيب واحد يأتي بأدعية من نفسه ويأتي بأذكار من نفسه، طيب العبادات كلها من باب واحد، كما أن الفريضة لا يزاد فيها ركعة، العبادات لا يزاد فيها، أدي العبادات كما شرعت، اتبعوا ما أنزل إليكم. لكن لا يقول لك يا أخي يعمل عيد ما هو وارد، ويعمل أدعية ما وردت، ويعمل أشياء ما وردت، يقول لك يا أخي هذا خير. الخير في الاتباع يا إخواني، الخير في الاتباع، اتباع الدين جاء من عند الله، فنحن نتبع. لذلك يقول ينبغي أن نتبع، إذا اتبعنا العمل القليل يكون أجر كبير، وإذا لم نتبع العمل الكبير يكون أجر قليل. إذن أول شيء أن يكون صاحب العمل على إيمان، الثاني أن يكون مخلصا في العمل، الإخلاص الإخلاص، وما أصعب الإخلاص وما أكثر المعوقات في سبيل الإخلاص، الإخلاص ما أعز الإخلاص، الذكر والمحمدة والجيران والأصدقاء ونعم والقبيلة، كل هذه معوقات في طريق الإخلاص. إلا من عصم الله، إلا من الله عصمه، لا يأتي بالإخلاص إلا من التجأ إلى الله وأصبح يكابد قبل أن يبدأ بالعمل، يكابد، وإذا دخل في العمل يكابد، وإذا انتهى من العمل يكابد، فإذا كابد الله تعالى يهديه. والذين جاهدوا فينا، النقطة الثالثة أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه النقاط الثلاثة هي التي يعني يقبل بها العمل، فنحن دائما نجعلها نصب أعيننا. تريد تعمل قبل أن تكبر للصلاة، على مهلك على مهلك، لا تستعجل. ايش الصلاة اللي تريد تصلي؟ فريضة، نافلة، واذا كان فرض كفاية، فرض عين، نافلة، سنة مؤكدة، ايش الصلاة؟ قبل ان تقول الله اكبر اعرف ما الصلاة ما هي. اما تدخل في الصلاة الله اكبر وانت ما حضرت النية، هذا مشكل. تريد تتوضى، تريد تذهب من البيت، ذاهب للمسجد، ذاهب لمريض، ذاهب لعمل تحتاجه يغنيك عن الناس، ذاهب لقريب، ذاهب تصل رحم، ذاهب لتقوي جسمك، ذاهب من البيت، لما تخرج من البيت؟ يا أخي نحضر النية لأعمالنا، تكون أعمالنا كلها مجعولة في ميزان حسناتنا. لكن كل شيء روتين، يخرج واحد من البيت الله يعفو عنا ما حضر أنه خارج لأجل الصلاة، ويتوضأ آلي كأنه زي الآلة خلاص توضأ، وإذا دخل في الصلاة يدخل مثل الآلة، وإذا خرج للصلاة يبدأ يخطط لأمور دنياها ولأموره، فإذا قال الإمام السلام عليكم فإذا هو ما عقل شيء من الصلاة يا ندامه يا ألمه. يصلي الرجل ولا يكتب له إلا ربعها ثلثها خمسها ويصلي ولا يكتب له شيء بس يسقط عنه الفرض لكن لا يجد أجر لأنك ما لك من صلاتك إلا ما عقلت. إذا نحن إذا أردنا أن ندخل الجنة وتكثر حسناتنا لا بد أن ننتبه، ننتبه للعمل، ننتبه للحكم، ننتبه للطريقة. أولا نخلص، ثاني شيء نتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث شيء لا نكون على أمور تسبب لنا مشكلة. كثير من الناس الآن يذهب إلى القبور ويطلب منهم الحوائج ويذهب للقبر ويذبح عنده. تذبح ليش؟ تذبح عند القبر. لما لا تذبح عند القبر؟ هل الصحابة ذبحوا عند القبور؟ التابعون، الأئمة، مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، هل ورد عنهم أو عن أتباعهم أن أحدهم يذهب يذبح على القبر؟ هل واحد منهم قال وقال مدد مدد أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا؟ ولذلك ربنا في سورة النمل يقول من يجيب المضطر إذا دعا ثم قال قليلا ما تذكرون. لأن الذي قبلها ما في أحد ينسب للمخلوق. وللحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة تطلب من غير الله، إجابة المضطر، واحد مريض، واحد لا ينجب، ويكشف السوء المرض، واحد يريد منصب، يريد جاه، يريد مكانة، ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله. ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذه وبين المذكورات قبلها، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. هذا إعجاز قائم. بعدها قال قليلا ما تذكرون، لأن هذه تطلب من الخلق والتي قبلها لا يطلبها الخلق. من إذا قلت الواحد من خلق الجبل ما لا يقول لك، من خلق البحر، من خلق السماء، من خلق الأرض، الله. لكن من يجيب المضطر لا، تذهب للولي. قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله. إذن يقول جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء يدخل فيهم دخول أولي الأنصار، نعم، والمهاجرون، يدخل الأنصار والمهاجرون في هذا. ومن جاء على شاكلتهم آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق، وهو مبتدأ، الحق خبر، والجملة معترضة، لأن وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم، لكن جاء هذا مؤكد لهذا الكلام، وهو الحق الذي لا وراء وراءه، هو الحق، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن القرآن ما فيها انصاف حلول. نحن الآن في الدنيا والأمور بين أيدينا، ما في واحد يقول له ربع مسلم أو خمس مسلم، في مسلم وكافر. القرآن ما في فريق في الجنة وفريق في السعير. الذين آمنوا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عن سيئاتهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن ما في واحد يقول يا جماعة أنا نكون في المنتصف، لا، في مسلم وكافر. فيا عبد الله انتبه لنفسك، ما في أنصاف حلول، يا واحد مسلم يا واحد كافر. وإذا كان مسلم الذنوب تغفر. لذلك قال العلماء حق لي واو جنات عدن يدخلونها أن تكتب بماء الذهب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لكن كلهم ما لا، الذين أورثوا الكتاب المؤمنون، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأركان الإيمان وبأركان الإسلام، ولو عمل الذنوب وترك بعض الواجبات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد فعل الواجب وترك الحرام بس، ومنهم سابق بالخيرات فعل الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه. بعدين جنات عدن يدخلونها، قال العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب يدخلونها. قالوا أمة قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. ذي الرائع الإسلام، الذي ظلم قدم لكي لا يقنط، والذي سبق أخر لكي لا يغتر بعمله فيحبط. ذلك ديننا دين يسر ودين سهالة ودين جمال، فينبغي أن نتجمل به وأن نظهره للناس وأن ننقذ البشرية من النار. والله يتعين على المسلمين أن يقوموا ببرامج عملاقة لإنقاذ أهل الأرض من النار. من للناس؟ الله اصطفانا وأكرمنا وجعل نبينا أفضل مخلوق، وجعل كتابنا تبيان لكل شيء، وجعلنا خير أمة. ألا تكون لنا برنامج عملاقة لإنقاذ أهل الأرض من النار؟ والأمر سهل، بعد أن جاءت هذه الثورة المعلوماتية مواقع نبين جمال الدين. الحل في الإسلام، العزة في الإسلام، الإنقاذ في الإسلام، الهلكة في الكفر والطغيان. الله تعالى بين حل كل قضية، قال تعالى تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا. أي قضية تقع في الأرض محلولة في كتابنا، فلماذا لا نبين هذا للناس؟ لذلك نحن ديننا لا يقاوم إلا بأن نجهله أو نمنع من بيانه. أعداء الإسلام يقاومون الإسلام بأمرين لا ثالث لهما، التجهيل أو التسكيت التكميم. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوه للعالم، العالم يدخل في دين الله أفواجا. لكن هم الآن تجد إنسان مسلم وولد بين المسلمين من أبوين مسلمين ولا يعرف شيء عن الصلاة. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن ولها أنداب ولها مبطلات، ونعملها كل يوم 5 مرات، لا يعرف شيء عن الصلاة. تجد شاب مولود في بلد مسلم من أبوين مسلمين لا يحفظ سورة البقرة، وكان الصحابة يقولون إذا حفظ أحدنا البقرة جد في أعيننا، عظم في أعيننا، لا تستطيعها البطلة، سنام القرآن. قال ابن العربي فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم. وجلس عليها ابن عمر 8 سنين، وجلس عليها عمر 12 سنة، ولما حفظها نحر جزورا لأصحابه رضي الله عنه. فنحن يا أحبتي أمان فينا أن ننقذ البشرية، من لسكان الأرض. وقبل ذلك لا بد أن نعمل صلحا فيما بيننا قبل أن نقوم بالبرامج مع غير المسلمين، نعمل صلحا بين المسلمين ونصلح ونعلم أن المشاكل منبثقة عن أمرين، هذا أكرره كثيرا ليحفظ وليعمل به. مشاكلنا سببها المال والجاه، مشاكل المسلمين ناشئة عن المال والجاه. فإذا كان من ثقافتنا أن يتنازل كل مشتركين عن بعض جاءت بيننا الألفة والمحبة. خذ شيء واترك لي شيء، نأخذ شيء ونترك لك شيء ونتعايش. إذن لا بد أن تكون لنا برامج لأن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير. فأصلحوا بين أخويكم، إصلاح ذات البين. أضر ما يضر الأمة الخلاف الحارقة، ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن يا أحبتي نحن ينبغي أن نتعاون. الله قال وتعاونوا، ومن أهم ما نتعاون عليه أن يكون لنا برامج عملاقة لإزالة التوترات والاحتقان بين المسلمين، ولحل مشاكلنا بالصلح، وليتنازل كل واحد منا عن جزء مصالحه لأخيه. فجاءت بيننا الألفة والمحبة والقوة، فخاف منا أعداؤنا وقوية الأمة المسلمة، ودخل أهل الأرض في الإسلام، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. وهذا أمر سهل، لكن يكون أعداؤنا يخططون ونحن ننفذ. هذا الذي ضر الأمة المسلمة، أن يخطط لها من أعداؤها وتنفذ تخطيط الأعداء، فهذا الذي قوضنا وسلط علينا الأعداء وضعفنا أمام الأمم. الله قال أعدوا، قال تعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، قال اثبتوا، قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن يا أحبتي المشكلة الكبيرة التي يعيشها مليار و700 مليون، أقول المشكلة الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد نعلم هذا، أوامر معطلة، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، ولا تقربوا الزنا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب. إذن نحن في حاجة إلى أن نمتثل الأوامر وأن نجتنب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه قوله الحق وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هذه الأمور لا بد أن نتعاون عليها، والأمر سهل، نتعاون، نتعارف، نتحابب، نتكافل، ونهتم بالتدريب. الأمة في حاجة إلى أن تتدرب على أن تصبر لجيرانك، تتدرب أن تصبر لوالديك، تتدرب أن تطيع ربك، تتدرب أن تغض بصرك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأعطاك موارد العلم لتشكر الله وتعمل بعلمك. نعم. وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة. أنزل على محمد القرآن، الوحي منه القرآن معجز ومحفوظ، والسنة وحي من الله تعالى، ولكنها قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصل إلى مرتبة القرآن، وإن كانت بليغة وفيها جوامع الكلم بأبيه وأمه صلوات الله وسلام عليه، ولكن في الأحاديث الصحيحة أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن الكذب علي ليس كالكذب على أحد، إنه لا يمنعني حديث أنس أن أحدثكم حديثا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث المغيرة وأبي هريرة وعلي وأنس وكلها في الصحيحين هذه الأحاديث. فأيوة، وآمنوا بما نزل على محمد القرآن والسنة. فالقرآن معجز ومحفوظ، والسنة حفظها الله تعالى بأن أخرج لها رجالا بيّنوا الصحيح منها، من الضعيف، من الموضوع، من الحسن، والقضية مدروسة ومبينة غاية البيان، والحمد لله. وأنزل الله على نبينا: اليوم أكملت لكم، بعد أن قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. لذلك أغلب ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو من القرآن، وقد يزيد كما زاد العم والخالة وكما زاد، لكن أغلب ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أصله في القرآن كما قال الشافعي رضي الله عن الجميع. نعم، وهو الحق من ربهم، الحق الذي لا وراء وراءه. ولذلك هذا الكتاب نزل قبل 1400 سنة، وأعداؤه بالبلايين، لا يمكن أن يوجد فيه خطأ. أليس هذا كافي؟ الله قال لا ريب فيه، وقال تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال فأجلوا حتى يسمع كلام الله، وقال جل وعلا: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. العالم في جميع أشكاله ما يمكن يوجد خطأ في القرآن، لا في التاريخ ولا في الطب ولا في الأحكام ولا في الأخبار. كل ما ذكره القرآن في كتابه كلامه الذي أنزله هو نهايات الصدق، نهايات الجمال، نهايات الحسن، نهايات الإعجاز. ولذلك أغلب من يقرأ القرآن، القرآن يرغمه على الإيمان. قال واحد: ما سبب إسلامك؟ قال قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله. قال هذا الكلام خارج عن البشر. الثاني قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الثالث قال بأطوار خلق القرآن للإنسان، أنا لربع قرن وأنا أتابع هذا، وهو رجل في زمن أمي يأتي بهذه المعلومات، يستحيل أن يكون إلا من الله. هذا الصوم منافعه، الصلاة منافعها، الزكاة منافعها، الطهارة منافعها، إكرام الناس منافعه، التغاضي منافعه. لذلك هو دين معجز، كل ما شوهه الأعداء كل ما قوية. ولذلك الآن هم يتكالبون على إيقاف الإسلام، والإسلام يوميا يزيد. وفي هذا الزمن الذين تكالبوا علينا لا يدخل في الإسلام إلا الشرائح التي وصلت الغاية في العلم، العباقرة، لشدة التشويه الحاصل على الإسلام لا يستطيع أن يدخل في الإسلام إلا عالم ذرة أو عالم فيزياء أو بروفيسور في الأديان أو في الرياضيات أو في الحاسوب أو في الكيمياء. أغلب من يدخل في الإسلام الآن الشرائح التي درست دراسات معمقة لشدة التشويه. أما التوافه ما يدخلون في الإسلام لأنهم يخافون، لأن الإسلام من دخل فيه هذا يشوه. بخلافهم إذا ترك الإسلام أحد التوافه من المسلمين يجعلون منه إنسان ويقابلونه ويقول عشان ارتد واحد تافه. ولا يمكن يرتد عن الإسلام إلا إنسان جاهل وتافه وغبي. بخلاف الإسلام لا يدخله إلا الذكي المتعلم الفاهم. وهم يكتبون في وسائل إعلامهم: أبناؤنا يدخلون في الإسلام، لكن الإسلام يأتي قبل 30 سنة لا نحن نخليه يأتي بعد 70 سنة، فهي عملية تأخير فقط، وإلا الإسلام قادم. هذا دين الله ولازم ينصره ولازم ينصر أولياءه، وإذا حصل لهم شيء هذا من باب التمحيص ومن باب رفع الدرجات، كما قال: حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلوكم بالشر والخير فتنة لا تبلون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا نحن حري أن نتعارف ونتحابب ونتكافل ونتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتعارف، لا بد أن نتكافل، لا بد. الله يقول: وتعاونوا، يقول: كونوا مع الصادقين، يقول: اثبتوا، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه وسائل العز، وإذا قمنا بالأسباب ربنا يدفع عنا ويعزنا ويعطينا سؤلنا ويؤمننا مما نخاف، لأنه كريم وقادر وغني، وقال: ولينصرن الله من ينصره.